أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، درسنا اليوم في تفسير الإمام البغوي المسمى بمعالم التنزيل، وما زلنا في مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، ووقفنا عند فصل في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم. قال الإمام البغوي رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي، حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن خزيم الشاشي، حدثنا أبو محمد عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه المصنف الإمام البغوي في شرح السنة، وفيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي، قال: صدوق يهم من الطبقة السادسة. من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، يعني أن من قال في القرآن من غير علم يقول برأيه ويفسر بعقله، يعني لا يرجع إلى لغة العرب ولا إلى المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين. هذا هو معنى أنه يقول برأيه لا على حسب موافقة اللغة العربية، لأن الله أنزله بلسان عربي مبين. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس قال: إذا أشكل عليكم شيء في القرآن فارجعوا إلى أشعار العرب فإنه نزل بلغتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، يعني كأنه يحجز مكانا في جهنم، لأن تبوأ المكان بمعنى ملكه، أعاذنا الله من هذا، يعني كأنه حجز كرسيا في جهنم المقعد. فليتبوأ مقعده من النار. ثم ذكر هذا الحديث بروايات أخرى مختلفة في الألفاظ، قال: حدثنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري، حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه، حدثنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن البصري، حدثنا أبو الفضل العباس ابن محمد الدوري، أخبرنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بن حنبل والترمذي أيضا، وقال هذا حديث حسن صحيح، ورواه المصنف اللي هو البغوي في شرح السنة وقال هذا حديث حسن. وهنا تفسير لقوله في الرواية الأولى برأيه، من قال في القرآن برأيه، وهنا قال من قال في القرآن بغير علم، يعني بغير علم، يعني بغير علم العربية وبغير علم المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السلف الصالح، يعني فسر القرآن من عنده وبغير علم، يعني ليس معه أدوات العلم، فقال بغير إيه؟ فقال بغير علم. حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي، حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حمويه، حدثنا إبراهيم بن خزيم، حدثنا عبد بن حميد، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا سهيل أخو حزم القطيعي، حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. غريب، أي هذا حديث غريب، يعني رواه راو واحد فقط. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث غريب. وفيه سهيل بن أبي حزم البصري، واسم أبي حزم مهران وهو ضعيف، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالتحسين، يعني أنه حسن لأنه حسن للروايات التي قبله الصحيحة، أي حسن لغيره، وإن كان فيه راوي ضعيف في السند لكن لا يضر. لكن هنا زاد يعني صوابا، يعني زاد كلاما آخر يوضح معنى برأيه وبغير علم حتى ولو وافق الصواب. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، أخطأ ليه؟ للجرأة، تجرأ، يقول عليها العرب رمية من غير رام، هذا قال برأيه وصادف الايه؟ صادف الصواب، لكن نفس الجرأة فيها إثم، الجرأة حتى ولو أصاب فقد أخطأ، أخطأ في إيه؟ في جرأته على القول في تفسير كلام الله بغير علم. ثم أتى بأثر مشهور عن سيدنا أبو بكر الصديق قال وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا في سورة عبث، فقال وأي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. عن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه من سادات العرب ومن قريش الذين نزل القرآن بلغتهم، لكن هو يعلم الناس، يعلم الناس ألا يقولوا من عندهم، مع أن الأب معروف وفاكهة وأبا، يعني لما يقول التفسير معروف، لكن هو لم يرضى أن يقول ليعلم الناس ألا يقولوا إيه برأيهم. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صددنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فالأب هو التبن أو العشب، يعني ما ينبت في الأرض متاع للأنعام تأكله الأنعام، يعني ما قبل ذلك للإنسان متاعا لكم، يعني أيها الناس، ولأنعامكم، يعني السيقان والتبن والأشياء التي يعني تكون في بقايا الزرع يعني. لكن هو يعلم الناس ألا يتجرأوا على كتاب الله عز وجل. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة. قال حماد: قلت لأيوب: ما معنى قول أبي الدرداء؟ ما معنى هذا القول؟ يعني لا تفقه كل الفقه، يعني لا تفهم كل الفهم في القرآن حتى ترى للقرآن وجوها، يعني تتحملها الآية، تحتمل المعنى كذا وتحتمل معنى كذا وتحتمل معنى كذا. يعني فجعل يتفكر. فقلت له أيوب، فقلت: هو أن ترى له وجوها فتهاب الإقدام، أو فتهاب الإقدام عليه. فقال: هو ذاك هو ذاك، بمعنى أن الآية تحتمل معاني عدة، فتخاف أن تقول هذا المعنى أو هذا المعنى أو هذا المعنى أو هذا المعنى. هذا هو الخوف، تخاف لربما قلت وجها لا تحتمله الآية، الهيبة تمنعه أن يقول. ليه؟ لأن القرآن كما يقولون حمال وجوه، يحتمل وجوها كثيرة. ولذلك أهل العلم بالتفسير يقولون إيه؟ لا يزال القرآن بكرا إلى يوم القيامة. ولذلك المفسرون يفسرون في غير طبعا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يقولون قولهم في التفسير وفي التأويل، ثم يقولون إيه؟ والعلم عند الله تعالى، والله تعالى أعلم بمراده. لابد أن يقول هذا ولا يقطع إيه؟ ولا يقطع بالقول في القرآن، يعني لا يتجرأ ويقول إيه؟ هذا هو تفسير الآية، هذا هو مراد الله تعالى من الآية. يعني بعض الناس المحدثين الآن تراه يقطع برأيه، يقول وهذا هو الصواب. سبحان الله، يعني هو يفسر ويقول إيه؟ وهذا هو الصواب وهذا هو الراجح. لو أنت قرأت عند المفسرين الذين تحققت فيهم شروط المفسر 15 علم، تلقى في الآخر يقول إيه؟ والله تعالى أعلم بمراد، بعد أن يذكر يعني وجوه التفسير والتأويل، ثم يقول والله أعلم مراده والعلم عند الله تعالى. تعالى شوف طبعا إيه أهل الجرأة على القرآن، يقول لك وهذا هو الصواب وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم، ولا هو الراجح ولا حاجة، ده هو بيرجح بهواه. قال شيخنا الإمام رحمه الله تعالى علامة البغوي يقول: قد جاء الوعيد في حق من قال في القرآن برأيه، وذلك في من قال من قبل نفسه شيئا من غير علم، اللي هو يعني يعمل نفسه مجتهدا كأنه يعني مفسر جديد، فيقول من غير إيه؟ من غير علم، ويترك كلام الأئمة. يعني يقول لك الأئمة يعني قالوا كذا وكذا، ولكن يعني الراجح هو كذا وكذا، يعني الراجح رأيه هو يعني، ويترك كلام الأئمة. تقول له يا أخي ده العلماء قالوا والأئمة قالوا، يقول لك هم رجال ونحن رجال، يعني زي ما هم قال فهمه هو فاهم، يعني جعل نفسه ايه معهم سواء. سبحان الله.

دحيت الأرض من تحتها. يبقى إذن هي سرة الإيه؟ سرة الأرض ومركزه. ولذلك يعني العلم التجريبي أثبت أن الجاذبية الأرضية في مكة أشد من غيرها، وهذا أمر يعني أحدثنا به وسألنا عنه، أن المشي في مكة يعني يتعب الأرض جدا، تحس أنك أنت بتتقلع وأنت ماشي في مكة. ليه؟ لشدة الجاذبية، بخلاف أي بلد أخرى تلاقي المشي سهل، لكن هنا زي ما يكون واحد بيسحب رجليك تحت، أمر محسوس إن أحسنا بيه وسألنا عنه. ليه المشي هنا بيتعب الأرجل؟ ليه؟ لقوة الإيه؟ الجاذبية الأرضية، وهذا أمر ثابت في العلم الحديث. يبقى هي فعلا إيه؟ أم القرى ونقطة المركز. وإلا القرآن يقول ولتنذر أم القرى ومن حولها، فجعلها أما، والأم هي إيه؟ الأصل. وقيل سميت الفاتحة قال لأنها مقدمة وإمام لما يتلوها، لأن الفاتحة هي أول الإيه؟ أول الشيء، مقدمة، ويقال مقدمة أيضا، يعني هي مقدمة لأنها تقدمت سورة القرآن، ومقدمة لأن الله افتتح بها إيه؟ القرآن، يعني يقال مقدمة ومقدمة. وإمام لما يتلوها من السور، يبدأ بكتابتها في المصحف، حتى يقدر يكتب المصحف إلا إذا بدأ بسورة الفاتح، وبقراءتها في الصلاة، وسميت السبع المثاني لأنها سبع آيات باتفاق العلماء، سبع آيات. احنا عندنا في المالكية البداية بالحمد لله رب العالمين، وآخر آية لإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، ده عد المالكية. لكن عند الجمهور إن بسم الله الرحمن الرحيم آية، والحمد لله رب العالمين آية الثانية، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة آية واحدة. والقرآن قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذا دليل أنها أم الكتاب، لأن ذكرها وذكر القرآن معه. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يبقى كأنها يعني شيء مستقل. ليه؟ لأن معاني القرآن كلها إيه؟ فيها. وفي حديث سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند الإمام أحمد هذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، لم ينزل مثل هذه السورة، ادخرها الله لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسميت مثاني لأنها تثنى في الصلاة، يعني تكرر في كل ركعة من التثنية اللي هي الإعادة، تثنى يعني تقال مرة ثانية وثالثة ورابعة، كل ركعة لا بد إيه؟ من قراءتها. من لم يقرأ بفاتحة الكتاب